بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد وفي هذه الدروس المعنونة بالكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب جاء التحذير منها في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهي الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما يبين بجلاء ووضوح أن الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد كبيرا من كبائر الذنوب، لأننا ذكرنا كلام أهل العلم أن الذنب إذا ترتب عليه وعيد بالعذاب في الآخرة يعد كبيرة، وهنا بين صلى الله عليه وسلم أن الذي يقع في هذا الذنب العظيم قد توعده الله سبحانه وتعالى بالنار في ذلك اليوم العظيم، أعاذنا الله وإياكم من ناره وأليم عقابه. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار. إن الكلام في هذه الكبيرة يجرنا للكلام عن كبيرة أخرى قريبة من هذا المعنى، ألا وهي القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، إذ أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وهذه أيها الإخوة والأخوات الفضلاء مصيبة كبرى ورزية عظمى وبلية ما بعدها بلية. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعض المسلمين والمسلمات وللأسف يتساهلون في هذه الكبيرة ولا يستشعرون ولا يعلمون ولا يقدرون أنهم يقتحمون أمرا عظيما وحدا من حدود الله تبارك وتعالى، القول على الله بغير علم. تسمع بعض الفتاوى لا زمام لها ولا خطأ. بعض الناس مثلا يقول لشخص إذا أراد أن يسأل عن حكم شرعي يقول له افعل كذا، يصير يقول متأكد، يقول علي ما لك شغل افعل كذا. كيف عليك؟ احنا هذا أمر تتعامل مع الله عز وجل، تتكلم في دين الله تبارك وتعالى. إن الكلام في دين الله تبارك وتعالى لا يخلو من ثلاث حالات، انتبهوا أيها الأحباب الكرام. الذي يتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم لا يخلو من ثلاث حالات، أحلاها مر، ظلمات بعضها فوق بعض. الحالة الأولى، إما أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، يقول هذا الأمر واجب وما هو واجب وله أصلا من الدين، أمر من العادات والتقاليد ومن الأعراف، جعله هذا الجاهل بكلامه على الله وبكلامه في شرع الله بغير علم جعل هذا الأمر من الدين وهو ليس منه. إذن إما أن يدخل في الدين ما ليس منه. الحالة الثانية، أن يخرج من الدين ما هو من شرائعه وأحكامه، يقول لا هذا ما أظن أن هذا من الدين، ما أظن أن هذا مشروع وهو من الدين ومن الشرع، ولكن لجهله. وبعض الناس يقول يا أخي ما سمعت أنا بهذا الأمر. طيب، وهل أنت أيها الفطحل قد أحطت بشرائع الإسلام كلها؟ يا أخي العلماء الكبار لا يحملون الدين ما وصلهم وما فهمهم، لأن ربما غيرك قد وصله من العلم والفهم ما لم يصلك أنت. وهذا وقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني في قصة طاعون عمواس البلدة المعروفة في الشام، في خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصل المجاهدون لتلك البلد فوجدوا فيها الطاعون المرض المعروف، فتوقف المسلمون وتوقف الفاروق، ماذا نصنع؟ ندخل أم نحجم نرجع؟ انتظر الفاروق وقسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استشار أهل بدر، استشار أهل بيعة الرضوان، استشار المهاجرين، استشار الأنصار، استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل طائفة يستشيرهم ينقسم إلى قسمين، منهم من يقول عليك أن تقدم ومنهم من يقول عليك أن تحجم، حتى اتخذ قرارا رضي الله تعالى عنه وهو الملهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد الاستشارة اتخذ قرارا بأن يحجم، يعني ما يقدم على هذه القرية حتى لا يلقي بالمسلمين بالتهلكة. فاعترض أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة، فقال له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله أقدم على هذه الأمة وتوكل على الله عز وجل؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني مثلك أنت في الفقه والعلم كيف يخفى عليك هذا الأمر؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيما؟ إلى الآن عمر والصحابة يجتهدون. كان عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل غائبا عن هذه المشورة وعن هذه القصة، فجاء بعدما اتخذ عمر هذا الرأي أنهم لا يقدمون على هذه القرية على عمواس، فقصوا القصة على عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف قد أصبتم السنة وأصبتم الحق، عندي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا قدموا على بلدة فيها مرض أو فيها وباء لا تقدموا عليها أو لا تقدموا عليها، يعني لا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فحمد عمر رضي الله تعالى عنه ربه سبحانه وتعالى أن وفقه وألهمه أن وافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الحديث غاب عن عمر وعلمه عبد الرحمن، وهذا كثير في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني يغيب عن بعضهم بعض الأحاديث ويعلمها الآخر. فلا تقل يا أخي والله ما سمعت هذا الحديث، ما سمعت هذا الحكم، إذن هو ليس من الدين. سبحان الله، ما هذا التعالي وما هذا الغرور وما هذا التعالم في دين الله تبارك وتعالى. لذلك الحالة الثانية عندما يتكلم المتكلم هذا الجاهل يتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم، أنه يخرج من الدين ما هو من شرائعه ومن صلبه لجهله. الحالة الثالثة في الذي يتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم أن يصيب الحق، يعني كما يقول رب رمية من غير رام، يسأل ما حكم كذا يقول حرام، وفعلا حرام، لكن هو قال هذا الأمر ظنا وتخرصا، لم يقل ذلك عن علم، فأصاب الجواب، لأن القضية ما فيها يعني في الغالب يا حلال يا حرام، فسئل قال حلال وفعلا طلع حلال، أو قال حرام وفعلا طلع حرام، هل هذا يسلم؟ لا ما يسلم، هذا يأثم وهو فاعل لكبيرة. ليست العبرة في أنك أصبت الحق أو لم تصبه، العبرة في كونك تجرأت وسوغت لنفسك أن تتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم. هنا بيت القصيد، أرأيتم؟ إذن المتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم لا يخلو من هذه الحالات الثلاث، إما أن يدخل في دين الله ما ليس منه، وإما أن يخرج من دين الله تبارك وتعالى ما هو منه ومن صلبه ومن شرائعه، وإما أن يصيب الحق ولكنه تكلم كان باعث الكلام بغير علم. وهذا كما أسلفت يعد من كبائر الذنوب، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا وأعلم الناس بربه سبحانه وتعالى. أنا شك في ذلك؟ ما نشك في ذلك، من شك في ذلك فقد كفر والعياذ بالله. أنا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس؟ لا أحد يشك في ذلك. طيب، سئل عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح، قيل له: يا رسول الله، ما أحب البقاع إلى الله؟ شوف، هذا سؤال في الشرع، لم يسأل ما هي أحسن التجارات، ما هي أحسن الصناعات في أمور الدنيا حتى يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، إنما سئل عن أمر في شرع الله: ما أحب البقاع إلى الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أعلم. الله أكبر. سئل: ما شر البقاع إلى الله؟ قال: الله أعلم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى والوسيلة صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك كله يقول: والله أعلم. جاءه جبريل فقال له: وحي، أحب البقاع إلى الله المساجد، وشر البقاع إلى الله الأسواق. وبالمناسبة الآن الناس انقلبت عندهم الأمور، جعلوا أحب البقاع إليهم الأسواق وشرها المساجد. أسأل الله أن يهدي جميع المسلمين. إذن نقول هذا الكلام لبعض المتساهلين وللمتجرئين على الفتية وعلى القول في شرع الله بغير علم. يقول لك: يا أخي، أنا دكتور، أنا مهندس، أنا عالم، أنا وجيه، أنا شريف، أنا غني، أنا مشهور، أنا معروف، أستحي، كيف أن أسأل عن شيء وأقول ما أدري؟ عيب. من الذي قال أن هذا عيبا؟ بل عليك أن تقول للشيء الذي لا تحسنه: أنني لا أحسنه. يا أخي، لو أتينا لعالم في الشريعة، عالم كبير مبرز في الشريعة، هل يقبل منه أن يتكلم في الطب؟ ما يقبل منه. هل يقبل منه يتكلم في الهندسة؟ ما يقبل منه. في الزراعة، في الصناعة، ما يقبل منه. في الاقتصاد، ما يقبل منه. يعني لو قال العالم وقد سئل مثلا عن مسألة في الطب، في الاقتصاد، عالم في الشرع، وقال: والله ما أدري. هل يعاب؟ هل يسقط من عيون الناس؟ أبدا، بل على العكس، يزداد توقيرا واحتراما وتقديرا في قلوب الناس. ولذلك سبحان الله، الذي يعود نفسه على قول لا أدري، والله لا يزداد إلا ثقة في قلوب الناس. عندما يسأل عن مسألة يقول: والله ما أدري. ما هو عيب يا أخي؟ أنت ما أحط بجميع العلوم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا قليلا، يقول رب العزة والجلال. فتقول مثلا: والله ما أدري، تراجع المسألة، ما هو عيب يا أخي، أسأل من هو أعلم مني، ما هو عيب. بل على العكس، تزداد الثقة في قلوب الناس، لأن الناس يعرفون عندئذ أنك لا تفتي في كل شيء، لا تفتي إلا فيما كنت على يقين وبصيرة منه، وهذا كما قلت لا ينقص من قدرك، ولا يسقط من هيبتك، ولا يذهب مروءتك، بل يزيد من توقيرك واحترامك في قلوب الناس. ولذلك قال السلف، منه عبد الله بن مسعود قال: لا يفتي، قال: الذي يفتي الناس في كل ما يسأل هذا مجنون. بهذه اللفظة يقولون: الذي يفتي الناس في كل ما يسأل هذا مجنون. هذا إذا كان عالم، فكيف بالجاهل؟ القصة المعروفة عن الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك جبل، تتكلم أنت عن قمة شامخة، جبل، حتى المقولة المشهورة: لا يفتى ومالك في المدينة، هذا يعرفها القاصي والداني. كتابه الموطأ الذي قال عنه الشافعي رحمه الله، قال: ليس تحت أديم السماء كتاب بعد كتاب الله في الفضل والصحة والإتقان إلا موطأ مالك. طبعا هذا قاله قبل صحيح البخاري، ما كان موجود صحيح البخاري ولا مسلم. فالمقصود الإمام مالك على جلالة قدره وهيبته وعلمه وفقهه وتحديثه وديانته وورعه، هذا الإمام الكبير الجبل، جاءه رجل من أهل المغرب، تصور، من أهل المغرب ومالك في المشرق في المدينة، قطع المفاوز والصحارى والقفار مشيا على الأقدام أشهر طويلة تضرب لها أكباد الإبل، وصل إلى مالك. لأن أهل المغرب انتشر فيهم مذهب الإمام مالك رحمه الله إلى يومنا هذا. فجاء هذا الرجل مبعوثا ورسولا من أهل المغرب، وقد حملوه 36 سؤالا يسألها الإمام مالك. جلس عند الإمام مالك فسأل الإمام مالك 36 مسألة. أتدرون كم مسألة أجاب عنها الإمام مالك؟ أجاب عن أربع مسائل و32 مسألة قال فيها الإمام مالك قال لا أدري. هذا الرجل طبعا تضايق، يعني كان يقول يا أبا عبد الله ما صارت، ما حكم كذا؟ لا أدري. ما حكم كذا؟ لا أدري. ما حكم كذا؟ لا أدري. يعني تضمر شيء من التذمر وشيء من التأفف. فقال يا أبا عبد الله ماذا أقول للناس؟ يعني كأن لسان حاله يقول أعطني أي شيء مشي حالي، يظن أنه دخل على بقال ولا على دين هذا. فقال الإمام مالك رحمه الله الكلمة المشهورة: قل لهم إن مالكا لا يدري. انتهت القصة. يعني قل لهم إن مالكا ما يدري، خلاص يا أخي. أمرا عندك فيه برهان، بصيرة، علم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، مو هوى واجتهاد واستحسان وأظن ويمكن ولا لا ما أعتقد ومو معقولة. بعض الناس هكذا يقولون، ايش حكم هذا؟ لا ما أظن أنه حرام. حلال، طيب ما حكمه كذا؟ ما أظن أنه حرام، ما أظن أنه حلال، حرام وبس. وهكذا فتاوى، أنا ما أظن وما أعتقد وأفضل ويمكن. سبحان الله، تخرص وظن ورجم وخوض في شرع الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام الكبير الجبل يقول في 32 مسألة قل لهم إن مالكا لا يدري. لأنهم عندما إن العالم أو المفتي في شرع الله هو بمثابة الموقع عن الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب معروف مشهور اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. فهذا الذي يفتي هو كأنه يوقع عن الله تبارك وتعالى، إنجاز هذا التشبيه، يفتي في شرع الله. فلذلك أمر خطير جد خطير، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فمنها من صورها من صور القول على الله تبارك وتعالى بغير علم من هذه الكبيرة العظيمة الشنيعة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكذب الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد بعض الناس يتساهلون، يقول كما جاء في الحديث ويذكر كلاما ليس بحديث أصلا ولا يعرف أصلا لكلام أهل العلم. مثل بعض الناس، يعني هذه من الطرف وهذه من الأمور المبكية المضحكة المبكية، في لقاء برنامج في الإذاعة ليس في الكويت، في بلد عربي آخر، تقدمه مذيعة، فنزلت إلى الشارع وكانت تجري لقاءات مع المواطنين، فاستوقفت رجلا فقالت له: ما هي حكمتك في الحياة؟ فقال هذا الرجل: قال حكمتي في الحياة قوله تعالى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إيش قال؟ قال قول الله تعالى، يعني جعل هذا قرآنا. فما كان من هذه المذيعة الجاهلة إلا أنها قالت صدق الله العظيم، يعني توافقه وتؤيده أن هذا يعد من القرآن الكريم. مصيبة. فأقول أحبتي، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا يجوز أن تتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنسب شيئا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. بل إن العلماء تكلموا كلاما طويلا في هذا المعنى في كتب وعلم يسمى بعلم مصطلح الحديث وذكروا مسألة، هل يجوز، تأملوا، هل يجوز للإنسان أن يروي الحديث بالمعنى؟ يعني يقول كما جاء في معنى الحديث ويذكر معنى معين. قال العلماء هذا لا يجوز لكل أحد. تصور أن يذكر معنى الحديث، يعني فضلا أن يذكر الحديث بلفظه، قالوا لا يجوز إلا لمن كان عالما بمعنى هذا الحديث، حتى لا ينسب معاني ما تضمنها هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يكون أعظم في آيات القرآن الكريم. بعض الناس يقول يا أخي الآية فيما معناها، ثم يأتي بكلمات من القرآن ومن خارج القرآن ويخلط الأمور ويعجن الألفاظ ويظن أنه بذلك هو على شيء، وهو ليس على شيء، بل هو على ذنب عظيم وعلى خطر جسيم. فلذلك أيها الأحبة، أيها الإخوة، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، علينا أن نراقب أنفسنا، وعلينا أن نلاحظ ألسنتنا. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، سنطرق هذا الكلام في لقاءات قادمة بحول الله وقوته بشيء من التفصيل، ونقف وقفات يعني تفصيلية عن آفات اللسان. هذا اللسان آهل لهذا اللسان ولآفات اللسان. فنقول السلامة في هذا من هذه الكبيرة العظيمة، القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عليه الصلاة والسلام، وأن نجعله شعارا لأنفسنا ولحياتنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أن يصمت الإنسان، والسكوت، السكوت من ذهب كما قيل، بل أغلى من الذهب. إن لم تستطع أن تتكلم بالحق فلا تتكلم بالباطل، أسكت عن الباطل وتكلم بالحق. هذا هو طريق السلامة من هذه الكبيرة العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.